إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال: لا يتبعني أحد ثلاثة نفر. واحد من ثلاثة لا يتبعني، لا يتبعني رجل كتب على امرأة ولم يدخل بها، ولا يتبعني رجل له خلفات ينتظر نتاجها، عنده غنم وعنده أنعام ومستني الغنم تولد وتتكاثر، ولا يتبعني رجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها، رفع الجدر لكن إيه؟ لم يرم السقف. وخرج ذاك النبي وهو يوشع ابن نون عليه السلام مع قومه، وفي مستدرك الحاكم إن ده كان في يوم جمعة. وبعدين ظل يقاتل الجبارين حتى كادت الشمس أن تغرب، وخلاص يعني إذا غربت الشمس ولم تحسم المعركة هنبتدي في اليوم الجديد من أول وجديد. فالتفت ذاك النبي إلى الشمس وقال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم ردها علينا. فرجعت الشمس مرة أخرى بعدما كادت أن تغيب، فلا زال يقاتل حتى فتح له. وبعدين جمعوا إيه؟ الغنائم كلها. فكانت العادة أن تنزل نار من السماء تحرق الغنائم، فإذا حرقت الغنائم علم أن الجهاد قبل. فنزلت نار من السماء فلم تحرق الغنائم، فقال ذاك النبي: فيكم الغلول. فلم يعترف أحد، فقال: فليبايعني من كل قبيلة رجل أو رجلان. فبايع، وكان من علامة الغال السارق آنذاك أن تلتصق يده بيد النبي، فسلم على رجل فالتصقت يده بيده، فقال: فيكم الغلول. فالتمسوا رحله فوجدوا مثل رأس البقرة من ذهب، فردوها فنزلت نار من السماء فأحرقت الغنائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقبا: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. الله تبارك وتعالى ما أباح الغنائم لقوم إلا للمسلمين، وكانت محرمة على كل الأقوام على نحو ما ذكرت آنفا. فقصة بدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ عير قريش كنوع من الجزاء بسبب الأموال التي استلبتها قريش من أصحابه صلى الله عليه وسلم لما خرجوا من مكة إلى المدينة. فخرجوا ليس بقصد القتال، إنما بقصد إحراز العير، وحامية العير ضعيفة، يعني كان يحمي عير قريش آنذاك 40 إنسانا، 40 إنسانا خرج لهم 314 رجلا، فلا شك أنهم يحرزون العير. أبو سفيان لما علم بهذا استنفر قريشا إن هم يخرجوا حتى يحموا العير من المسلمين، وطبعا على رأس قريش أبو جهل، وحسبك من شر سماعه. فالمهم أن أبا سفيان استطاع أن يستنقذ العير وأن يقفز ساحل البحر وأن يهرب من المسلمين. وأرسل إلى قريش: خلاص المسألة انتهت، لا عليكم أن تظلوا في مكانكم، فقد أفلتت العير. وتعس قوم رأسهم أبو جهل، فأبى أبو جهل وقال: لا، حتى نرد بدرا فتغنينا القيان ونشرب الخمر هناك فيسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. وجمع الله عز وجل بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. قال الله عز وجل: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. غير ذات الشوكة اللي هي العير، أي لا شوكة فيها، ولكن يريد الله عز وجل أن يحق الحق بكلماته، فجمع بينهم على غير ميعاد. فقدوا الأسباب تقريبا، لم يكن في يوم بدر إلا فرس واحد، فرس المقداد ابن الأسود، وقريش كانت تذبح في اليوم 10 من الجمال، كان عددهم يفوق 1000، وخرجوا بقصد القتال، خرجوا وقد عبأوا أنفسهم ولبسوا لأمتهم، أما المسلمون فلم يكن عندهم شيء من ذلك. فرضت عليهم الحرب ففقدوا الأسباب، فالتجأوا إلى رب العالمين تبارك وتعالى، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في رفع يديه حتى سقط برده من على منكبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم هذه قريش جاءت بخيلها ورجلها تحادك وتحاد رسولك. ونظر إلى أصحابه قال: اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فأمسك أبو بكر رضي الله عنه بمنكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. قال الله عز وجل ممتنا على المسلمين: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كانوا أذلة، كانوا ضعافا، كانوا مشردين في الأرض، في يوم بدر لم تكن معهم الأسباب، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل، وصار يوم بدر أذكر يوم في الإسلام، حتى كان ينسب إلى هذا اليوم من حضره لشرفه فيقال فلان البدري، ولا ينسب أحد إلى غزوة من الغزوات فلا يقال فلان الأحدي أو التبوكي أو الخندقي، إنما فلان البدري. وصار لهم شرف هؤلاء الذين حضروا هذه الغزوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يلج أحد النار شهد بدرا والحديبية. وكان لحاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه غلام، وكان حاطب يقسو عليه، فجاء الغلام يشتكي حاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، والله لا يدخلن حاطب النار. فقال له: كذبت، إنه شهد بدرا. وقد وقع لحاطب أيضا موقف، وهو في الصحيحين، أن حاطبا رضي الله عنه كتب كتابا إلى بعض المشركين يخبرهم بأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيغزو قريشا، فحاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه أفشى هذا السر العسكري في كتاب لبعض إخوانه في مكة وأعطاه امرأة، والمرأة دي وضعت الكتاب ده، لفته كده ووضعته في ضفائرها. فجاء جبريل عليه السلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وآخر: اذهبوا إلى روضة خاخ، اسم مكان يعني، ستجدون ضعينة هناك، الضعينة هي المرأة، ومعها كتاب، ائتوني به. كل ده وحاطب جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدري عن الأمر شيء، لا يدري عن الأمر شيئا. ذهب علي بن أبي طالب مع المقداد بن الأسود وجدوا فعل المرأة في روضة خاخ، قالوا لها أخرجي الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. فقالوا لها: أخرجي الكتاب أو لنقلبن الثياب. فأخرجت المرأة الكتاب من عقاصها، من ضفائرها يعني. جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتحوا الكتاب وإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى نفر من المشركين سماهم يخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ففوجئ حاطب. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد استل سيفه وقال: يا رسول الله مرني فلأقطع عنق هذا المنافق، إنه خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمر، وما يدريك، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر. أهل بدر مذكورون في الناس، ولهذه الغزوة شرف عظيم باذخ، أول غزوة حقيقية غزاها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، فقدوا فيها الأسباب، انتصر المسلمون فيها نصرا مؤزرا بإذن الله. لما طرحوا أنفسهم على عتبة عبوديته تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة إما الذلة في العدد، قلة العدد يعني، أو أذلة أي أذلة له تبارك وتعالى، وكلاهما أمران متلازمان. أما في يوم حنين فركنوا إلى العدد فاجتاحهم عدوهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى نداءين في يوم حنين، كما في حديث أنس نادى نداءين فصل بينهما فصلا، قال: هلموا إلي يا معشر الأنصار، وقال: أنا عبد الله ورسوله. فلما ذكر العبودية في موطن الهزيمة غلب وانتصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قصة هذا النبي عليه السلام وأنه كان معجبا بقومه الأبطال الشجعان، خيره بين إحدى ثلاث، فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه القصة أن يقول: اللهم بك أحاول، وفي رواية أصاول، وبك أقاتل، لا حول ولا قوة إلا بك، أي أنا لا أملك شيئا، إن قاتلت فبك، وإن حاولت فبك، وإن خاصمت فبك، وإن حاكمت فبك، لا حول ولا قوة إلا بك. هذا المقطع كما قلت ذكر في رواية معمر في مقدمة هذا الحديث، أما حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة فكلاهما ذكره عن ثابت منفصلا عن قصة الساحر والراهب. أما قصة الساحر والراهب ففيها فوائد كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، والساحر هذا هو بطانة الملك وخاصته، ويعتمد عليه في أدق أموره وأخفاها. والساحر عند الملوك قديما كان يساوي أجهزة الاستخبارات الآن في الدول. فهذا الساحر لما كبر قال للملك: إني قد كبرت وأخشى أن أموت وليس فيكم من يتعلم هذا العلم، وعلم السحر يعني، ابحثوا عن غلام نجيب لقن فطن حتى أعلمه السحر. وطبعا يحتاج إلى غلام ذكي جدا، لأن السحر كله طلاسم وعبارة عن كده مخبآت وعجائب. جيء له بهذا الغلام لقن فطن ذكي، لم يلبث هذا الغلام أن تعلم وأخذ ما عند الساحر. لكن كما يقال: إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. واضح من سياق الحديث أن الملك كان كافرا بالله عز وجل، وأن المملكة كانت على دين الملك. هذا الغلام الفطن كان إذا خرج من ديار أهله ذاهبا إلى الساحر يمر بصومعة، وقلنا أصحاب الصوامع لهم الرهبان. في رواية معمر عند الترمذي قال معمر: وأحسب أن أصحاب الصوامع إذاك كانوا مسلمين. مر هذا الغلام على الراهب، جلس عنده، قعد بقى يستفسر منه ويسأله. والناس أصحاب الديانة بيبقى لهم سمت ويبقى لهم دل، فكأنما أنس هذا الغلام بالراهب، فلا زال يسأله: ماذا يفعل هنا؟ وما الذي جعله يعتزل الناس؟ حتى أعلمه الراهب أنه يعبد الله تبارك وتعالى. استراح الغلام. وطبعا لما يسمع المرء كلام الله تبارك وتعالى يكون له من الأثر النفسي عليه ما لا يكون لأي كلام. يعني سعني ده ما يقرأ القرآن، والقرآن المجيد هو الكتاب الوحيد على ظهر الأرض الذي يصح نسبه إلى الله عز وجل. هو الآن كما كان، لم يتغير منه حرف واحد، ولم تذهب لقطة إلى غير مكانها. هو غض طري الآن كما نزل أول مرة. تسمع القرآن تجد فيه شفاء وجلاء للقلب وللصدر، يحفظه الطفل الصغير الذي لا يعرف الكلام إلا قليلا، ويحفظه الرجل الكبير يلين مع الذكي والغبي والكبير والصغير والذكر والأنثى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وتجد لهذا القرآن من الأثر على النفس كما قلت ما لا تجده لأي كلام. الغلام رأى الفارق الهائل بين طلاسم السحر وبين كلام الوحي. وكان الرهبان إذاك مسلمين أحسبهم كما قال معمر ابن راشد رحمه الله. فبدأ ينسى نفسه، يحول على الراهب، يقعد عنده، ينسى الوقت، ثم يتذكر أنه ذاهب إلى الراهب. فلما يذهب إلى الراهب يضربه، يذهب إلى الساحر يضربه: لماذا تأخرت؟ وطبعا لازم الساحر ياخد الحصة بتاعته، فيذهب من عند الساحر إلى أهله متأخرا فيضربونه. فشكى ذلك إلى الراهب، أنني أضرب هنا وأضرب هناك. فقال له الراهب: إذا ضربك الساحر، أي إذا هم بضربك، فقل حبسني أهلي، أهلي هم اللي أخروني، وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر. ده لون من ألوان الكذب المباح. تعرف اللي العوام بيسموه الكذب الأبيض؟ آه، في كذب أبيض، ليس كل الكذب أسود، بل هناك ثلاثة أنواع من الكذب ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسماء بنت يزيد، قال: ثلاث من الكذب لا أعدهن كذبا، أي لا يأخذ حكم الكذب. أنت عارف في رسم وفي حكم، يعني الرجل مثلا قد يتكلم بكلام الكفر ولا يأخذ حكم الكافر، قد يفعل فعل الكفر ولكن لا يأخذ حكم الكافر. ها، يعني الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، الحديث الذي ذكرته في المرة الماضية، أراد أن يشكر ربه عز وجل، حصل له لخبطة، اتبرجل في الكلام، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، حب يقول كده، لكن من شدة الفرح اتلخبط في الكلام. فلو أن رجلا قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ده اسمه كلام الكفر، ده كلام كفر، لكن هل يحكم على الرجل أنه كافر؟ لا، لا يحكم عليه أنه كافر إلا إذا اعتقد ذلك. فممكن الإنسان يتكلم بكلام الكفر ولا يأخذ حكم الكافر، ممكن إنسان يتكلم بكلام الكذب ولا يأخذ حكم الكاذب، لا يأخذ حكم الكاذب. ثلاث من الكذب لا أعدهن كذبا: كذب الرجل في الحرب، وكذب الرجل يصلح بين المتخاصمين، وكذب الرجل على امرأته. أدي ثلاث أنواع من الكذب أباحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذب الرجل في الحرب، واحد أسر ما يروحش بقى يقول لهم مطاراتنا في المكان الفلاني، وعندنا مدفعيات قد كده، وعندنا أسلحة قد كده، والاحتياطي قد كده، والجنود قد كده، لا، ممنوع، ممنوع أبدا، لا يجوز له أن يصدق في هذا المجال، لأن صدقه سيكون نقمة على الجيش كله. هذه النوع الأولاني من الكذب، كذب الرجل بين المتخاصمين، يروح لفلان ويقول له: أنا كنت عند فلان وذكرك بخير، ولما ذكرت قال إن فلان له علي جميل، يجيب من أمثال هذا الكلام، كلام ليس له أصل، لم يقله، يمكن الرجل قاعد يسب فيه ويلعن فيه والكلام ده، أبدا قلب هذا الكلام كله. الرسول عليه الصلاة والسلام أباح هذا الكذب، بل هو مستحب. ليه؟ لأنه سيصلح بين متخاصمين، ولن يترتب على هذا ذهاب حق واحد منهما. والنوع الثالث هو كذب الرجل على امرأته. العلماء يقولون: كذب الرجل على امرأته، أي في غير العرض، يعني ما يكونش المسألة متعلقة بأموال، ياخد المال بتاعها، ياخد الشبكة بتاعتها، ياخد المهر بتاعها، ولا أنا هصاهم المشروع والمشروع ده ممتاز وكويس وهيجيب لك أرباح وبتاع والكلام ده، هو كذاب. لا في مشروع ولا هيعمل أي حاجة ولا الكلام ده، ويضحك عليها عشان ياخد مالها. هذا حرام بالاتفاق كما نقل النووي رحمه الله ذلك. أما الكذب المقصود في الحديث أي فيما لا يلزم الوفاء به، زي المحبة القلبية، مرة تقول له بتحبيني؟ آه طبعا بحبك، وهو هيفرقع منها ماشي الحال، أي يكلمها كلام جميل وهو يعني واقف على حز الغلاصم ولا واقف على حد الموسى، ها كل هذا يستحب. ليه؟ لأن بقاء العشرة بين الرجل والمرأة مطلوب، لأن انهدام البيت فيه مفاسد عظيمة، ضياع الأولاد وتشرد الأولاد وتشرذم الأولاد وفقدانهم للدفء الأسري، ده كله بينطبع بكل أسف على نفسية الأولاد انطباعا سيئا، فبيكونوا زي ما أنا بقول أو قلت في المرة الماضية أو التي قبلها، داخلين في الاحتياط الاستراتيجي بتاع إبليس، عيال بينضموا بقى للعصابات والكلام ده. فإذا كذب الرجل على امرأته فيما لا يجب الوفاء به كإظهار المحبة والمودة ونحو ذلك، فهذا كله مما يؤجر المرء عليه. فيبقى إذن الكذب هنا إما أن يكون كذبا حقيقيا، كذب يعني يقلب الموضوع خالص فهذا لا بأس به، وحمله جملة من العلماء على المعاريض، على المعاريض. وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول عجبت لمن علم المعاريض كيف يكذب. التعريض ده يسميه علماء البيان التورية، يعني كلمة لها معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. إذا قلت هذه الكلمة لا يتبادر إلى ذهن المستمع إلا المعنى القريب، إنما المعنى البعيد لا يخطر له على بال. تمام؟ أنت تقصد المعنى البعيد بينما فهم المستمع المعنى القريب. زي إيه مثلا؟ زي لفظة أنا صائم، يعني دعوت رجلا إلى الأكل قال لك أنا صائم، أنا صائم، أقرب معنى سيخطر ببالك إيه؟ يعني صائم الصيام المعتاد، صائم عن ممسك يعني عن الأكل والشرب. لكن هي لفظة صائم معناها ممسك عن الأكل والشرب ولا ممسك عموما؟ ممسك عموما، لأن الصيام الإمساك، خلاص ممكن تبقى ممسك عن الطعام عن الشراب عن الكلام، ممكن. يعني مريم عليه السلام قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فده اسمه صيام عن الكلام، لكن ده صيام أهو عن الكلام لكن مقيد، السياق يدل عليه. لكن أنا عندما أقول أنا صائم لا يخطر ببال المستمع إلا المعنى القريب لكلمة الصيام والإمساك عن الإيه؟ عن الأكل والشرب. يبقى إذن المعاريض تعريض بالكلام، تورية، العلماء قالوا هو ده المقصود، وضربوا له أمثلة، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتان منهما في ذات الله، اللي هو إيه؟ قال إني سقيم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، والأخرى قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، دول في الله. طب والثالثة؟ قال أن إبراهيم عليه السلام دخل مع سارة قرية أو بلد رجل جبار، هذا الرجل الملك الجبار ده كان له عسس وله عيون يرصدون كل امرأة جميلة تدخل البلد أو تكون في البلد. وكان عامل كده قانون إن المرأة الوحيدة المستثناة من هذا القانون الأخت بس، لكن واحد لأمه جميلة كان بياخدها، بنته ياخدها، عمته بياخدها، خالته بياخدها، لكن أخته لا. هو كان عامل قانون كده. فلما دخل إبراهيم عليه السلام مع سارة في هذا البلد، وكانت سارة بارعة الجمال، يشوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء قال: ورأيت يوسف وقد أعطي يوسف وأمه شطر الحسن. أمه اليسارة شطر الحسن، يعني سارة ويوسف عليه السلام أخذوا نصف الجمال، ثم فرق النصف الآخر في العالم كله. أشوف يعني أحيانا إنسان قد يرى صورة بارعة الجمال يقول لا أجمل من هذا، حرية من الجنة. أهدي خدت إيه من نصف الجمال؟ يعني من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. كم امرأة؟ مليارات، بلايين. طب كل واحدة من دول لما تاخد حظها من نصف الحسن يطلع حظها إيه؟ فتات فتات فتات الفتات. ومع ذلك يقال ما رأينا جمالا كهذا. أمال بقى سارة التي أخذت ربع الحسن ويوسف عليه السلام أخذ ربع الحسن. فامرأة كانت بارعة الجمال، العسس بيدوروا كده شافوها، وقف انبهر على طول، راحوا للملك قالوا: إنه قد وطئ بلادك امرأة لا ينبغي أن تكون لأحد إلا لك. فإبراهيم عليه السلام عارف القانون بتاع البلد دي، فلما أرسل الملك إليه عشان ياخد سارة قال لها: أنت أختي في دين الله، والله لا أعلم أحدا يعبد الله غيري وغيرك، فإن سألك فلا تكذبيني. طب هي مراته، لكن لأن الملك استثنى الأخوات وأراد أن يحفظ عرضه، عشان كده التالتة دي ما كانتش في ذات الله محضا، لأن إبراهيم عليه السلام كان له حظ نفسي فيها بخلاف الأوليين: إني سقيم بل فعله كبيرهم. ليس لإبراهيم عليه السلام حظ نفسي في ذلك، لما هذا كان لله تبارك وتعالى. فقال: هذه أنت أختي في الله. أدي التورية بقى والتعريض في المسألة. قال: أنت أختي في الله، فلا أعلم أحدا يعبد الله تبارك وتعالى غيري وغيرك. فلما أخذوها ودوها للملك، فمد يده إليه، مجرد ما شفة انبهر بجمالها، مد يده إليها فدعت عليه فشلت يده. فقال لها: ادع الله لي أن يطلق يدي ولا أمسك بسوء. فدعت الله عز وجل فرجعت له بقى إيده مرة ثانية، برضو أمدت إيده مرة ثانية دعت عليه فشلت يده. فقال: ادعي الله لي ولا أمسك بسوء. فدعت الله عز وجل فأطلق سبحانه وتعالى يده، فأرسل للذين أتوا بها وقال: إنكم لم تجيئوني بإنسان بل جئتموني بشيطان. ثم أخدمها هاجر وأخرجها من البلد. وفداه أهو يعني ظاهره الكاذب أهو، لكن ليس له حكم الكذب. لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاثة كذبات. الكذب هنا هو المقصود به المعاريض. وكذلك في حديث أم سليم مع ابنها لامرأة أبي طلحة، والحديث الصحيحين وغيرهما، وقد ساقه أبو داود الطيالسي مطولا. القصة التي يعرفها أغلب المستمعين، لما مات ابن أبي طلحة، وكان أبو طلحة خارجا، فلما جاء سأل عن الولد، قالت له أم سليم: سكن، لم يكن في مرة أسكن منه الآن، وأرجو أن يكون استراح. طبعا هو كان ميت، فلما سألها مرتجة بخير وكويس وبعافية، لا، قالت سكن خلاص، وأرجو أن يكون قد استراح، أي مما يلم ببني آدم من الأمراض والأوجاع والتأوهات، سكن. وهذا التورية، ده تورية أو هذه معاريض، وكان العلماء يستعملون المعاريض للنجاة من الورطات، نجاة من الورطات. يعني ذكروا أن المهدي أرسل إلى سفيان الثوري رحمه الله، وجاء سفيان مكرها، فلما جلس أراد أن يخرج، فقالوا له: إنك إن خرجت لن تعود. فحلف بالله أنه سيعود، ثم ترك سفيان نعله وخرج، ثم رجع وقال: نسيت نعلي، ثم لبس النعل وانصرف ولم يأتي. فلما غاب قال المهدي: ألم يقل ويحلف أنه سيأتي؟ قالوا نعم، جاء فأخذ نعله وانصرف. وقصة أحمد بن حنبل مع المروزي قصة معروفة مشهورة. المروزي كان عليه دين، وجاء صاحب الدين يطلب دينه، فخرج المروزي من بيته وذهب عند أحمد وقال له: الوضع كذا وكذا، وإن فيه رجل صاحب الدين أتاني وليس عندي ما أقضيه. قال له الإمام: ادخل. فدخل، فجاء الرجل صاحب الدين إلى بيت أحمد، قال: المروزي هنا. فبسط أحمد كفه وأشار إلى كفه وقال: المروزي هنا، ما يفعل المروزي هنا؟ طبعا الرجل ما تصور أن الإمام أحمد يقصد كفه. المروزي هنا، إنما هنا دي وقعت عند الرجل يعني داخل الدار، أما مقصد الإمام أحمد كده إلى كفه. ولا زال العلماء كما قلت يستخدمون المعاريض. فهنا بقى ثلاث من الكذب لا أعدهن كذبا: إما أن يكون كذبا صريحا في الثلاث حالات دول فلا بأس بذلك بالضوابط التي ذكرتها، وإما أن يكون داخلا في جملة المعاريض. طيب، كذب الرجل، كذب هذا الغلام في هذا الموضع يدخل تحت أي نوع من هذه الأنواع؟ يدخل تحت النوع الأول في حديث أسماء بنت يزيد، ألا وهو كذب الرجل في الحرب. وكما سمعتم من سياق الحديث قبل ذلك أن هذا الغلام سيدخل في معركة فاصلة مع ملك هذه المملكة، وسيفكك هذه المملكة عروة عروة، فهذا داخل في النوع الأول، ألا وهو الكذب في الحرب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.